بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. هذا هو الدرس الرابع، القسم الثاني، أبنية الأسماء والأفعال المجردة والمزيدة. وده احنا قلنا دي المحاضرة الرابعة إن شاء الله. في هذا القسم حصل لأبنية الأسماء والأفعال المجردة والمزيدة. ما هو المجرد يا شيخنا؟ ما كانت كل حروفه أصلية. طب ما هو المزيد؟ ما كان فيه حرف زائد أو أو أكثر. طيب تعال نشوف يا مولانا، الفعل المجرد معنا قسمان، ثلاثي وله ثلاث أبنية. الفعل الثلاثي له ثلاث أبنية، رباعي له بناء واحد، أي نعم، يبقى المجموع كام؟ أربعة. أربعة أبنية، ثلاثة للثلاثي وواحد للرباعي. طب الفعل المزيد خمسة أقسام، في ثلاثي مزيد بحرف وله ثلاث أبنية، وفي ثلاثي مزيد بحرفين وله خمسة أبنية، خمسة أبنية، وفي ثلاثي مزيد بثلاث أحرف وله أربعة أبنية، في رباعي مزيد بحرف له بناء واحد، ورباع مزيد بحرفين وله بناءان. المجموع الفعل المزيد 15 بناء. نأتي للتفصيل يا شيخ، صلوا على رسول الله. النوع الأول الفعل المجرد، وإحنا قلنا المجرد ما كانت حروفه كلها أصلي، وهو قسمان، المجرد الثلاثي وله ثلاثة أبنية، فعال بفتح العين وهو الأكثر، وله ثلاثة مضارعات، صح؟ اسمع كده، فعل يفعلوا زي نصر ينصروا، وده بيسموه باب نصرة. انتبه، باب نصر. ولما اقول باب نصرة يعني اختصار، لان الفعل مفتوح العين في الماضي مضمومة في المضارع، فعل يفعلوا اسمه باب يا شيخنا نصرة. فعل يفعلوا نسميه باب ضرب، ضرب يضرب. والثالث فعل يفعلوا، وده قليل، مثل يا شيخنا باب فتح، فتح يفتح، صلت على الرسول. يبقى عندنا ده البناء الاول، البناء الأول اللي هو فعل بفتح له كم بناء يا شيخنا؟ له ثلاثة، فعل يفعلوا، فعل يفعلوا، فعل يفعلوا، خلاص بالترتيب كده، نصر ينصر، وبعدين ضرب يضرب، فتح يفتح، خلاص. طيب فاعل بكسر وله وله بناءً في المضارع، فعل انتبه يفعلوا بكسر العين في الماضي وفتحها في المضارع، قال وهو وهو الأغلب، صح يا شيخنا؟ وهو يا شيخنا الأغلب، خلاص كده. يبقى الباب الأول سنة باب نصر ينصره، باب الثاني باب ضرب يضربه، فتح أو ذهب، ذهب يذهب، خلاص. طيب الباب ده اللي هو فعل يفعل، فعل يفعل بيسموه فرح يفرح، فرح يفرح، باب يا شيخنا فرح، صح، نحو فرح يفرح وشرب يشرب. طيب فعل يفعل بالكسر فيهما، وده قليل، لو حسب يحسب، حسب يحسب، حسب انتبه، حسب يحسب من العد يعني، غير حسب يحسب اللي هو الظن، تحسبون وهينا، فهمت ولا؟ وفي حاسب حسب يحسب من العد يعني، وحسب يحسب اللي بمعنى يظن يعني، وتحسبونه هينا، فهمت يا شيخنا؟ إذا باب فعل بالكسر له كم وزن في المضارع؟ له يبقى باب فعل يفعل اللي احنا سميناها فرح يفرح، وده الكثير، وفعل يفعل وده قليل، حسب يحسب أو ورث يرث. طيب فعل بضم العين له مضارع واحد بس اللي هو باب كرمة، كرمة يكرم، أو باب حسن يحسن، سميه باب حسن أو باب كرمة، باب حسن، حسن يا شيخنا يحسن. هننتقل بعد ذلك إلى القسم الثاني من المجرد الرباعي، ده مجرد ثلاثي، صح كده؟ ده سهل ولا صعب؟ سهل. الرباعي المجرد له بناء واحد اللي هو فعل لا زيد حرج زلزل وسوس طمأنا، صح؟ كله على وزن يا شيخنا فعل لا. طيب النوع الثاني من الفعل المزيد وهو خمسة أقسام، القسم الأول الثلاثي المزيد بحرف وله ثلاث أبنية، انتبه يا شيخنا، أفعل زي كلمة شيخنا أخرج أكرم، يعني شوف الفعل خارج فعال، بقول أخرج على وزن، يبقى ده مزيد بالهمزة، صح ولا مزيد ده الوزن الأول، يبقى كلمة أكرم أحسن أخرج كل على وزن أفعل، ده مزيد بالهمزة. طب لما نقول فعل ده مزيد بتضعيف العين، زي كلمة علم خرج خبر سمع، صح شيخنا؟ قطع، أصلا قطع على وزن شيخنا فعل، في فاعل زي كلمة سافر، أو كلمة يا شيخنا خاصم أو كلمة غادر على وزن إيه؟ يا سلام. إذن الثلاثي يا أولادي، الثلاثي ها المزيد بحرف، المزيد بحرف ليه كم وزن؟ يبقى تذكر كده، أفعل وفعل وفاعل، أفعل مثل أكرمة، وفعل مثل إيه؟ هذب، خلاص، وفاعل مثل إيه؟ ضارب أو خاصم. القسم الثاني الثلاثي المزيد بحرفين، ثلاثي مزيد بإيه؟ قال ولو خمسة أبنية، إن فعل على وزن إيه؟ انكسر، صح؟ يبقى أقول انكسر على وزن إيه؟ انفعل، يبقى مزيد بالهمزة والنون، لأن أصل الفعل كسر على وزن إيه؟ فعل، أقول انكسر يبقى على وزن إيه؟ انفعل، صح يا شيخ؟ مزيد بالهمزة والنون، يبقى مزيد بحرفين. طب افتعل، ها افتعل، صح يا ولاد ولا؟ ده مزيد بالهمزة والتاء، ده بيسموه تاء الافتعال، لما نقول اعتذر على وزن إيه؟ افتعل. طب اختصم، ومعنى اختصم يعني افتعل الخصام، فهمت ولا؟ طيب واجتهد، ايوه. طيب كلمه تفاعل على وزن يا ولدي، ايوه، تعالم، تخاصم، ها تفاهم، تغافل. وكلمه شوف كلمه تغافل دي يعني ادعى التغافل، يعني فهمت ولا؟ تغافل، يبقى ده مزيد يا شيخنا بالتاء والالف، تغافل. طيب كلمه تفاعل بالتاء وتضعيف العين زي تعلم وتفهم وتكبر على وزن ايه؟ تفعل. افعل زي مثل احمر، يبقى مزيد بيه شيخنا بالهمزه وتضعيف اللام، خلاص. يبقى لو انت عايز تحفظ احفظ المثال يعطيك الوزن، بدل ما اقول انفعل وافتعل وتفاعل، لا اقول انكسر واعتذر وتخاصم وتعلم واحمر، صح كده. القسم الثالث الثلاثي المزيد بثلاث احرف وله اربعه ابنيه، استفعل زي استغفر، ده مزيد بالهمزة والسين والتاء، خلاص، وزيها استغفر واستخرج استفهم. افعو على كما شيخنا، ها اسمها ايه ده؟ زي اخشوشنا، ماشي، وعشوشبا، وحدودبا، لو يعني ها. طيب دي اسمها ايه شيخنا؟ افعو على. افعال لا زي كلمة ايه شيخنا؟ احمار. يبقى استفعل مزيد بكم حرف يا شيخنا؟ بالهمزة والسين والتاء. طب افعو على، ها مزيد بالهمزه والواو، صح، وبعدين افعو ع العين دي، صح ولا؟ مش احنا المفروض اصل الفعل فعل، صح ولا؟ يبقى عندنا فاء وعين ولام، يبقى ده مزيد بالهمزه اللي هو اي اي اف عو والواو اهي، والعين دي اللي هي العين المكرره دي، يبقى ده مزيد بيه شيخنا. طيب افعال لا مزيد بالهمزه، ولاحظ افعال لا ده اللام يا شيخنا ايه؟ يبقى ايه؟ الالف بعد كده اللام المشدده، صح يا شيخنا؟ واربعه افعول، ها مثل ايه؟ اعلوط، ومعنى يعني اعلوط الرجل الامر، يعني ايه؟ اقتحم فيه بلا رويه. القسم الرابع اللي هو الرباع المزيد بحرف وله بناء واحد، فهمت يا شيخنا؟ ايه الوزن يا مولانا؟ ها فهم يا شيخنا؟ ها الرابع المزيد بحرف وله بناء واحد، تفعل لا يعني هي زلزلت وقلت زلزلة. طب وسوسة توزل. طيب بعثرة تبعثر، بخترة تبختر، بس ده مزيد بإيه؟ القسم الخامس الرباع المزيد بحرفين وله بناءان، افعن للا، افعن للا، افتكر المثال احرنجمة، واخد بالك معنى احرنجمة؟ يعني اجتمع. طيب افرنقع بمعنى تفرقع، تفرق لما قل لما قال إيه؟ افرنقعوا عن يعني ايه؟ يعني تفرقوا يعني، ها يقول مالك انت لا تكأكأتم علي، وبعدين قد افعل لا، فهمت يا شيخنا؟ زي اطمأن، لاحظ اطمأن ده يا شيخنا ده رباعي مزيد بحرفين، اول شيء الهمزه اللي هو اطمأن اي، يبقى اصل الفعل طمأن على وزن ايه؟ فعل لا، يبقى الهمزه هنا زيدت وتشديد النون ده الايه؟ الزاده الثانيه. يبقى الخماسي الرباعي مزيد بحرفين ولو كم وزن او لو كم بناء، بناء افعن للا، تذكر المثل اللي هو احرن جمع بمعنى اجتمع، وافعل للا اللي مثله اطمأن واقشعر. الباب الثاني ابنيه الاسماء المجرده والمزيده، ماشي. الاسم المجرد ثلاث اقسام، ثلاثي وله عشره ابنيه، يبقى الاسم الثلاثي له كم بناء؟ عشره. والرباعي له خمسه ابنيه. طب الخماسي له اربعه، فدي 19 بناء الاسم المجرد. انتبه يا شيخنا، الآن هنذكر النوع الأول من الاسم المجرد وهو ثلاث أقسام. يبقى الاسم المجرد له 10 أبنية. الاسم يا شيخنا المجرد، وما معنى مجرد؟ يعني حروفه كلها أصلية. أول شيء يا شيخنا فعل مثل كلمة فهم سهل دي. يبقى لما أقول إيه مثلا، ها انتبه كده، فعل مثل كلمة فهم، وطبعا فهم ده مصدر، فهم يفهم فهم صح. وكلمة قلب، قلب على وزن فعل. النوع الثاني فاعل مثل يا شيخنا ايه قمر، فعل مثل ايه شيخنا قمر وعلم وحسن. طب الثالث فاعل، فاعل فاعل، فهمت يا شيخنا؟ فاعل مثل ايه كلمة رجل سهلة دي. يبقى المثال الاول كده فعل زي فهم، فعل زي قمر، وبعدين فاعل مثل رجل سهلة كده يا شيخنا. الرقم الرابع بقى فاعل بفتح الفاء وكسر الايه زي كتف او كبد. يبقى فاعل زي كاتيف او كبد. فعل زي شيخنا قفل او رمح. فعل مثل كلمة عمر او كلمة صرد. ففعل مثل عنق. اظن واضح كده. يبقى الطالب يكتفي بالمثال، والمثال يعطيه الوزن مباشرة. يعني مثلا قلب فعل، قمر فعل، رجل فعل، لا را را را جو يبقى فعل صح يا شيخنا. طيب لما أقول مثلا كتف ها فعل صح، رمح ها فعل. طيب لما أقول صرد فعل، عنق فعل صح يا شيخنا. طيب وبعد كده الوزن اللي ايه الوزن. طيب الثامن فعل مثل ايه حمل، فعل مثل عنب، عنب خلاص يا شيخنا. واخر وزن اللي هو ايه في عيل مثل ايبل، ايبل على وزن في عيل. يبقى هذه الاوزان العشره، وان شاء الله المحاضره القادمه ان شاء الله نتكلم عن القسم الثاني الاسم المجرد اللي هو الرباعي. والله اعلى واعلم.